الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صلى الله على النبي وعلى اله وسلم. ما زلنا نتحدث عن احكام غير المقاتلين من النساء والولدان والناس الخطيين والشيوخ والعرفاء والهمنه والعميان والمعتوين. هذه الاصناف التي استثناها اهل العلم من حكم القتل والقتال على التفصيل الذي سبق، لكن هذا في جمله. نعم. ما معنى الحديث عن الحالة الأولى؟ عن الحالة الأولى من حالات قتل هؤلاء الأصنام، من حالة العمد، حالة العمد. نعم. ورأينا أنه لا حرم قتلهم في حالة ولا يجوز قتلهم في أخرى. أما تلك التي يحرم قتلهم فيها ولا حمل أن يشاركوا في القتال، لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما، لا بالفعل ولا بالمعنى، بغير التحريض والدعم الى غير ذلك مما ذكرنا قد تفصيلا. هذه الحاله التي يحرم فيها تعمد قتل هذه الاصنام، اما الحاله التي يجوز فيها تعمد قتل هذه الاصنام هي حاله مشاركتهم في القتال حقيقه او حكما، بالفعل او بالمعنى، كالراي والطاعه والتحريض واجزاء ذلك امر معنا تفصيله. نعم، اليوم ان شاء الله نتكلم عن مساله هامه بل هامه جدا. ولو ان كانت الاصل مساله واحده الا انها على تحقيق عدة مسائل، ربما أربع مسائل. نعم، أصل موضوعها سوى سنة وذكرنا الحالة الثانية من حالات قتل هذه الأصنام أو هذه الحالة حالة العمد وذكرنا فيها. اليوم نتكلم عن جواز قتل هذه الأصنام السبعة أو الستة، جواز قتلها إيش؟ تبعا لا قصدا، تبعا لا قصدا، الذي مر معنا كان حكم قتلها قصدا، وكنا أن هذه الصورة كانت على حالتين، حالة يحرم فيها قتلهم قصدا وحالة يجوز فيها قتلهم قصدا، صحيح؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن حالة، عن حالة أخرى وهي جواز قتل هذه الأصنام كلها بلا خلاف، لكن تبعا لا قصدا، تبعا لا قصدا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كما قلنا أن في تقرير اليوم لهذه المسألة تكتب معنا مسائل أخرى، تكتب معنا مسائل أخرى، أهمها مشروعية بعض صور القتال أو مشروعية بعض الأعمال العسكرية. على سبيل المثال الإغراق أو التبييض أو القصف على المحاربين بدون تمييز، بدون تمييز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. هل هذه الصور مشروعة أم ليست مشروعة؟ اليوم في أثناء حديثنا عن هذه المسألة كما قلنا جواز قتل هذه الأصناف التي شفناها أهل العلم، يأتي معنا كذلك الحديث عن بعض المسائل الأخرى. نعم، وغير ذلك هامة بل هامة جدا. سنقول كذلك جواز قتل النساء والولدان وغيرهم كما قلنا من الاصناف التي استثناها العلم تبعا لا قصدا. هنا الصوره تختلف عن الصور الاخرى في اي شيء؟ الصوره هنا تختلف عن الصوره التي مرت معنا في اي شيء؟ في التعمد وغير ايش؟ التعمد في حال الاسئله التي مرت معنا اذا شاركوا في القتال هنا يتعمدون بالقتل مثلهم مثل المحاربين ليس هناك ادنى تغيير، صحيح؟ اما هذه الحاله يقتلون نعم ولكن اي شيء؟ تبعا لا قصدا. هذه المساله تذكرنا المساله مرت معنا مسألة الترس، مسألة جواز رمي كفار المحاربين إذا اقترب بهم مسلمون، لأن كنا نعلم يقينا أن هؤلاء المسلمين قد إيش؟ يقتلون بناء على هذا الرمي، صحيح؟ فنفس الصورة هنا، نفس الصورة هنا، مع الخلاف بأن هذه حرمة وعصمة أصلية وأبدية. نعم، أي حرمة بناء المسلمين. فنقول جواز قتل النساء والرجال وغيرهم من الأصنام التي استثناها الأئمة تبعا لا قصدا. كذلك في حالات القتال التي لا يمكن مثلا الضابط الذي يجمع هذه المسألة والذي يجمع الأحكام بالصور هو أن القتال في هذه الصور التي يقتل فيها ولاية القوم تبعا لا قصدا، هذا القتال لا يمكن التمييز فيه. من يمكن التمييز فيه؟ لا يمكن للمجاهد أو للطائفة المجاهدة أن تستثني من القتل أو من القتال هؤلاء الأصناف الذين يحرم قتلهم. هذا تفصيل مرة. فهذه الصور كلها كما تنصر كلها مشروعة لتشريع الشارع لنا من باب رفع الحرج عن المؤمنين، لأن التمسك لا يمكن التمييز فيها بين من يحرم قتله وبين من يجوز قتله. فنقول ذلك في حالات القتال التي لا يمكن التمييز فيها بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من الكفار. فنقول هذه المسألة جواز قتل هذه الأسماء وغيرها تبعا لا قصدا مقررة ولله الحمد بالمسائل الأخرى كما تنصر مقررة من نجوم عدة نستعمل نجملها في ثلاثة نجوم. الوجه الأول هو جواز تدمير الأعداء والإغراق عليهم. والتدريب صورة بصورة القتال، صح؟ بل من أهم صور القتال كما شرحت الكلام الأئمة كما قال أحمد، وهل غزو الروم إلا بياتا أو إلا تبييتا؟ ما معنى التبييت؟ أن تهجم على العدو في حين إيش؟ في حين الغرة. تختلف عن عملية الاغتيال، عملية الاغتيال تكون في حين الغرة، صحيح؟ ولكن المقصود من عملية الاغتيال التحديد مشروعة المقصود يكون رجلا إيش؟ وإذا أما هنا يكون كفر أقوام كفر. أقوام ليش؟ نعم. فنقول محورين، أو جواز تجنيد الأعداء والإغارة عليهم، والإغارة كذلك يأتي فيها ما يقوم به الأعداء فجأة، ما يقوم به المجاهدون فجأة على مكان من الأماكن المصادفة، على معسكر، على مسار الصواريخ، على غير ذلك من الأهداف التي يرصدونها. نعم، سواء كان فيها قوم لا يحرم قتلون أو فيها قوم لا يحرم قتلون، أو المسألة مختلطة من مقسمتين. دلالة ذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن الصحابة بن جثامة قال: سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ننظر السؤال في مسألة نحن فيها. السؤال في محل نزاع، وهنا ليس من محل نزاع ولكن من باب التقريب. سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن الذرائع، ما المراد بالذرائع؟ النساء والصبيان. عن الذرائع من المشركين يبيتون، كما تنصر معنى البيت انه عزم وجاءة او ليلا. يبيتون فيصيبون، اي المجاهدون المسلمون فيصيبون من نسائهم وذرائعهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصورة؟ قال: هم منهم. أي أقر المسلمين على تعليم هذا، أي على بياتهم للكفار، وترتب قتل النساء ويلدان على هذا البيات. مفهوم هذا الكلام؟ ده الحديث كما قلنا مخرج في صحيح محمد. نعم، وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن اللفظ في كلام الدلالة أن هذا اللفظ التهديد الثاني بلفظ الإغارة. نعم، قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل. وفي شرح معنى التهديد أن الغدو ليلا في الأغلب، وإجماع الغدو فجأة على العدو. قال: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين. المسألة كما قلنا محل البحث. خيل تغير على الكفار ليلا لغاية كما قلنا فجائية أو تغيير، فتقتل في هذه المخالطة أو عند الثلاثة تقتل بعض من؟ بعض أو كل أبناء المشركين الذين نهى الشارع عن قتلهم. انتبه، فالنهي له محل والجواز له إيش؟ محل. النهي باعتبار والجواز باعتبار. قال: أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين. قال: هم من آبائهم. فأي شيء في الحكم، فأي شيء في الحكم، وإلا هم دون سن البلوغ فلم يجر عليهم كفر وخطوا به. نعم، قال: هم من آبائهم. وهذا عند مسلم. رواه البخاري كذلك عند الإمام البخاري. فسئل عن أهل الدار، عن أهل إيش؟ أهل الدار، أهل المصنع، أهل المعسكر، أي مكان من الأماكن التي تكون مستهدفة من قبل المجاهدين. عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذرائهم. قال: هم منهم. قال إيش؟ هم منهم. نعم، ثم قال: وسمعته يقول إسحاق بن جثامة بعد أن قالهم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والإمام البخاري بن صفير رحمه الله أخرج هذا الحديث وزود عليه في كتاب الجهاد صحيحه كما في الفتح، فقال: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوزان والذرائع. أهل الدار من المشركين يبيتون، سنذكر معنى الباب، يبيتون فيصاب الوزان ويشد والذرائع بناء على هذه الإغارة وبناء على هذا التبيت. نعم، وكذلك أقرأ هذا الحديث وحديث أخر صاحب المنطقة من مجلس ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الشهيد منطقة الأخبار، ذكر هذا الحديث وترجم على بقوله: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنزليق والانتلاكة معه. جواز تبييت الكفار هي مسألة الآن، جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنزليق وإن أدى إلى قتل ذرائهم تبعا. من رأى التفصيل هام جدا من المجدين ماذا قال؟ جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنزليق وإن أدى لهذا الأمر، إن أدى لأي شيء إلى قتل الذرائع الذي نهى عنه الشارع كما قلنا، وإن أدى إلى قتل ذرائهم تبعا. فوقت هذه حالة غير مقصودين بأي شيء بالقتل، وإنما القصد متجه إلى من؟ المقاتلين، وهم يقتلون تبعا لقبهم. انتبه، هذه الحالة الحالة الثانية التي تحدثنا عنها، الحالة التي يتعمد فيها قتلهم، يقتلون فيها بالقتال، إذا شرط بأي شيء في القتال بأي صورة من صور مشرفة ولا بمجرد فرائض. نعم، أما معنى البيات والتبييت فكما قال ابن الأثير في زمن الأثور المجلة الثاني صفحة 733 قال: يبيتون قال التبييت طروق العدو ليلا على غفلة للغارة والنهر. هذه من أهم صور القتال، بل ومن أجدى ومن أنفع بإذن الله صور القتال. نعم، قال التبييت طروق العدو ليلا، تاج في حيث توقف إيش؟ توقف الليل، يكون أمكن للمهاجم وأكثر وأقل للمدافع. نعم، يكون أمكن للذي يهجم. قال طروق العدو ليلا على غفلة، على غفلة من أمره بدون أن يكونوا حرارة، للغارة والنهر، للقصد والنهر. نعم، وقال كذلك في فتح الباري بن حجر في جلد الثالث صفحة 147 قال: البيات المراد في الحديث، البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل. ثم قال: هذا الذي تهمونه، بحيث لا يميز بين أفرادهم، لا تسأل تميز هذه المرأة تتركها وهذا ولد تتركه وهذا شيخ تتركه وهذا مقدس تقتله، لا، هنا غير مطلوب منك هذا ولا يمكن أن إلا يفعل. قال: بحيث لا يميز بين أفرادهم، لا تسأل تميز، وغير مطلوب أنت في هذا الحالة أن تميز. من بينما من يجوز قتله وبينما من لا يجوز قتله هذا من تمام مثال غير من رواه مسلم كلام أهل تمام قال كلام كلام الناس في شرح الناس الحديث في شرح المسلم من جبل السابع صفحة 325 قال ومعنى البيان ومعنى البيان أن يراء عليهم بالليل بحيث هذا الشاهد لا يرى الرجل من المرأة والشمس بحيث لا يرى الرجل من المرأة والشمس نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم عليهم منهم فكما قال ابن الأثير كذلك أي حكمهم وحكم أهلهم سواء نعم ليس هم منهم في الكفر كما قلنا هذا لم يجد عليهم الكفر لعدم البلوغ فإنما أي شيء هم منهم أي شيء في الكفر هم منهم أي شيء في الكفر في أحكام الدنيا كلها يعامل الصبي كما يعامل من الكبير ينزل عليه أحكام أبويه من المعلقة بكفرهم قال أي حكمهم وحكم أهلهم سواء وقال كذلك قوله في رواية أخرى هم من آبائهم أي هم من آبائهم في الحكم في الأحكام الدنيا يجر عليهم ما يجر على آبائهم وقال النووي كذلك من جبل السيرة الصفحة 325 هم من آبائهم قال أي لا بأس بذلك لا بأس بقتلهم في هذه الحالة حالة كبيرة أو لا ثم يعلم الشارع قال لأن أحكام آبائهم هم منهم لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك فهذه الأحكام نصرح فيها بين الكافر غير البالغ والكافر البالغ هم كلهم فيها سواء كلهم فيها سواء رغم ان هذا الكافر كما قلنا هو كافر في احكام الدنيا لعدم بلوغه نعم قال ان احكام ابائهم جاريه عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك ثم ذكر لنا مساله هامه هي الفيصله اي فرق بين الحكم في هذه المساله والحكم في السابقه قال وهذا والمراد اذا لم يتعمدوا من غير ضروره اما في حاله التعمد كان الى المراه او الصبي وتقتل هنا فهذا حكم ايش؟ محرم لا يجوز كما مر معنا في غير ضروره قال بعدم المشاركه منهم في القتال فاذا شاركوا في القتال يقتلوا مثلهم مثل المحاربين قال واما الحديث السابق من رد الحديث السابق؟ في النهي عن قتل النساء والصبيان من يذكر الحديث من؟ حديث ابن عمر الذي مر معنا ما اقصر من قتل النساء واشرب الاقساط فهل هناك او هل لقائل ان يقول هناك تعارض بين الحديثين؟ هنا قال هم منهم وهناك قال لا نذكر عن قتل النساء والصبيان هناك تعارض؟ لا هذا باعتبار وهذا باعتبار هذا باعتبار اي شيء القصد والتعمد من غير مشاركه منهم في القتال وهذا باعتبار اي شيء عدم القصد تبعيه لحكم المقاتلين او لحكم المقتولين قال يبقى هذا الاهام الذي ربما يعرف بعض الاهام قال واما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به على قصده اذا تميزوا كما قلنا حديث المهم اذا ايش كانوا ايش متميزين غير مختلطين مع بعض الكفار قال هذا الحديث حديث الشرع الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيت هو مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفه والجمهور وكان معنا انه مذهب ثلاثه لمالك هذا مذهب الائمه ليش؟ الاربعه ولذلك يعني كلام الحرعاني في نسبة عدم الخلق بجواز هذه المسألة من الإمام مالك والأوزاعي غير دقيق لأن الحرعاني في سبيل السنان نسب الإمام مالك بعدم الخلق بجواز هذه الحالة وكلامه غير دقيق بالمرة نعم قال وهذا مذهبنا المذهب من؟ النووي من؟ النووي الشافعية وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ده مذهب الإمام مالك كما سنقول فهذا مذهب الأئمة الأربعة على مشروعية تجنيد العدو أو الإغارة عليه فجاءة وإن أدى ذلك إلى مقتل الزراري أو إن أدى ذلك إلى مقتل من لا يجوز قتله قصدا فيبقى في هذه الحالة تبع مفهوم هذا الكلام؟ نعم وقال كذلك الحافظ شرح الباري في المجلد الثالث صفحة 147 قال وهم منهم أي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم مشروعية هذا الأمر هم منهم قال أي في الحكم في تلك الحالة أي في الحكم القتل في تلك الحالة قال وليس المراد ذلك يرقى كذلك الذي ربما يظنه البعض وليس المراد إباحة وليس المراد إباحة قتلين بطريق القصد هل المراد هنا هم منهم أنك يجوز لك كما قال البعض إن هناك بعض أهل العلم قال بغاية حديث الصعب فقال بجواز تعامل قتل النساء والبنات طبعا هذا قول غريب ومردود نعم قال وليس المراد إباحة قتلين بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن انتبه إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوقت الزرية نعم قال فإذا أصيبوا كان الحال فإذا أصيبوا لاشتراطهم بهم جاز قتلهم ليس المراد بهذا الحديث مشروعية تعامل قتل النساء والرجال ومن تحميهم وإنما المراد به مشروعية قتلهم تبعا لا قصدا حتى لا يحدث نوع اختلاط نعم كذلك من الآثار في الإقرار المجد ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار على مشروعية هذا الأمر بالإضافة إلى حديث أفراد أخرج عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال بيتنا هوازن حديث إيه؟ هوازن ماذا قال صفة القتال كان سنة مش تبيت بيتنا هوازن مع بدر الصديق وكان أن مرض علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سنة ما حديث هو الإمام أحمد في مسلم وكانت هناك الأوقات في شرح هذا الباب من المنتحر من جانب السابق صفحة 279 قال البيات هو الإغارة بالليل وفي الحديث دليل على أنه يجوز تجنيس الكفار ثم نقرأ عن بعض الهدي فقال قال التلميذين وقد رقص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيت أي كفار ثم قال وكرهاه بعضهم ممكن لم يعني أقع على أسماء أهل العلم الذين يستحقوا بالكراهية أو بغير ذلك ثم قال وقال احمد والحق لا باس ان يبيت العدو لي الحديث كما تم نص في المساله سيرفع النزاع ان كان هناك نزاع قال صنعانيش كل الشباب النزاع الرابع صفحه 23 قال والتجنيس الاغاره عليهم في الليل على غفله قال مع اختلاطين بصبيانهم ونسائهم وهذا الشاهد مع اختلاطين بصبيانهم وايش ونسائهم قال فيصاب النساء من غير قصد من قتالهم ابتداء كما قلنا يصابون تبعا لا قصد قال فيصاب النساء من غير قصد من قتالهم ابتداء ثم قال وقد اختلف العلماء في هذا وهذا اختلاف كما قلنا ليس بدقيق وهذا كلام ليس بدقيق لنص معنا وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وابو حنيفه والجمهور الى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملا بروايه صحيح ما مراد بروايه صحيح حديث الصاد ماشي ابن جثامه في زيتونه المشركين عملا بروايه صحيح قال وقوله ان مثل رواه رب شرعت هم منهم في اباحه القتل تبعا لا قصد في اباحه القتل تبعا لا قصد اذا لم يمكن انتصارهم عن من يستحق قتل اذا لم يمكن انتصار هؤلاء الذين يصل قتلهم قصدا عن من يجوز قتلهم قصدا ثم قال وذهب مالك الاوزاعي الى انه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال وهذا نوع من اللبس وقع في الامام الصنعاني رضي الله تعالى عنه رحمه الله هذه المسألة التي أشار فيها مالك والأوزاعي إلى عدم جواز قتل النساء والصبيان هي مسألة خاصة وهي مسألة ما لو تفرق الكفار بنسائهم وصبيانهم نعم أما في الإمام مالك هذه الحالة وعلى الأوزاعي في عند الضرورة عدم جواز قتلهم عند الأوزاعي أما الإمام مالك فقال لا يقتلهم أما في هذه الحالة في حالة التبييت المشروع المالكية جواز تبييت الكفار وإن أدى ذلك إلى مقتل الصبيان والنساء فهذا قول فيه تقصير وليس كما أطلقه الأوزاعي ومضى معنا كلام الإمام النووي أن مذهب مالك بجواز أي شيء بجواز التجنيس خلاف الصنعان مردود عليهم من فوق وانما هذا قول نعم في حاله خاصه في حاله لو تفرق الكفار بصبيانهم ونسائهم اما قرا مالك انه قال بفعل لا يجوز قتل النساء والصبيان في هذه الحاله رغم ان مذهب مالك كذلك هنا منقول كما مر معنا لماذا؟ لان مالك قال بجواز قتل من؟ المسلمين اذا افترق بين الكفار فايهما اولى بجواز؟ من باب اولى الكفار نعم من باب اولى الكفار اما في مسائل التجنيس المشروع الإمام مالك بجواز تبييت العدو أي الإغارة عليهم الليلة هو كذلك منهج الإمام الأوزاعي فكان يعني هذا القول من سمعان نحتاج إلى تحريف نعم قال نشوف بعض الجملة من صف الأئمة المتبعين قال النووي في المنهاج ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع نعم الفقه الشافعي قال في المنهاج ويجوز وهذا من أعمال الفقه الشافعي كما ذكرنا ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ثم قال وتبييتهم في غفلة يجب أي شيء تجنيد من؟ الكفار ونبدأ ذلك طبعا إلى أن يقتل بعض النساء أو كثير من مسائل الصبيان من قال الرملي الفتاة السوية في شرحه نهاية المسائل المجرد الثامن صفحة 64 قال وقوله تجنيدون أي الإغارة عليهم الليلة في غفلة ثم قال بالاتباع هذا طريقة جدا ما معنى الاتباع؟ بالاتباع بالاتباع رواه شيخان باتباع شيء باتباع الحديث المصدر الوارد في هذه المسألة ثم قال نعم بحث هذه الإضافة بحث الزرتشي كالبرقية وكلها من الشافعية كراهته عند انتساء الحاجة إليه إن لا يؤمن من قتل مسلم يظنه كافرا هذا مش الإضافة فقال أن هناك قول عند الزرتشي كالبرقية وكلها من الشافعية أنه يكره لا يقرأ اللجوء إلى التبييت إذا ترتب على ذلك قتل مسلم قتل إيش؟ مسلم كما قلنا هذه المسألة زائدة ثم قال ابن قدامة كذلك من حنابلة المغنية من جلد الثاني صفحة 309 قال ويجوز نسيت اقصد حيث ويجوز تبييت الكفار وهو تقشهم ليلة هذا لفظ اخرى التبييت الاغارة الايش الكفر وما اي حتى تستخدم عند العرب هو تقشهم ليلة اي ايش الفجارة عليهم هو تقشهم ليلة وقتلهم وهم غارون هناك كذلك حديث صحيح عني حديث ايش صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المشتلق وهم ايش وهم غارون وهم في مأمن من انفسهم نعم فقتلوا وسابوا كما هو معروف قال هو تقشهم ليلا وهم غارون ثم قال احمد لا باس بالبيات ثم قال وهل غزو الرومي الا البيات هل قتال المسلمين الروم الا كنت جاهدا حتى يستطيع ان يقتنص منهم ثم قال ايها احمد ولا نعلم احدا كره بيات العدو ماذا قال لا نعلم ايش احدا فنقول ان الذي قال صنعان هو مجرد وهم في نسبه هذه الكراهيه لمالك والاوزاعي نعم لما نسأل فيها تحريم. لما نقول على الأئمة كلهم الاتفاق على جواز تكليف العدو لأنها ظواهر أي شيء ظواهر النصوص ظواهر النصوص في الصحيحين. فأولا نعلم أحدا بصفات الإمام أحمد مستقر ولا نعلم أحدا كره بيات العدو في المقال وقرئ عليه أي على الإمام أحمد. سفيان الإسناد سفيان عن زهير عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثمة حديث الصحيحين. قال أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين مبيتون تمصيب من نسائهم وذرارهم فقال هم منهم فقال أحمد تعقيب على هذا الحديث لأن الذي قال عليه يسأله أنا الحديث صحيح محتج به ليس مصيب غير محتج به. فقال أحمد إسناد جيد هو كما قلنا مخرج في الصحيحين هو من أعلى درجات الصحة إسناد جيد. لو كلمة جيد هذه كلمة عامة ليس تحتها صحيح لذلك وصحيح لغيره والحسن لذلك والحسن لغيره وكل ما هو مقبول. نعم هذا كمنطلق من حال غير ليس من حال الصلحية أما من حال الصلحية فلا معنى خاص عند المحدثين. قال فإن قيل الكلام المقدمة فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية ربما الإنسان يريد أن يشفل أو يريد ورد اعتراض مستقيم بجواب ورد عليه سنة. نعم قال المقدمة قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم إذا لم يكن حتى إيش؟ التعمد والجواب في حتى أي شيء أن يقتلوا طبعا لا تصدق. قال هذا محمول على التعمد لقتلهم. قال أحمد لأحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا نحن وقف على المثال مثل أمثلة تشوع أخرى. ثم قال المقدمة لحديث الصعب بعد نهي عن قتل النساء نعم حتى لا يقول أحد أن إيش؟ أن النهي أن حديث المال ناسخ لحديث الإجازة نقول هذا الكلام مغلوط. لماذا؟ لأن حديث الإجازة بعد حديث النهي فلا تكلمنا بأن أحدهما ناسخ الآخر نقول من ينسخ الثاني؟ حديث الإجازة ينسخ حديث إيش؟ النهي ولكن عند الموضع إلا أنا تناسخ ومنسوخ فهذا في محل وهذا في محل. ولذلك أوردهما الحاكمي أبو بكر في كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الأثر وذكر بفعل أن بعض العلم قال بأن أحدهما ناسخ الآخر ثم ذكر قول صحيح ان ليس هناك ناس فلا نشوف وانما هذا الاعتبار وهذا الاعتبار هذا الاعتبار التعمد والنهي وهذا الاعتبار عدم التعمد هو الاجازه. نعم قال الحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لان نهيه عن قتل النساء انتبه حين بعث الى ابن ابي حفيظ وعلى ان الجمع بينهما من وكما قلنا ان اعمال الدليلين اولى من اي شيء اولى من اعمال احدهما واهمال ايش؟ الاخر فلا بد كما قلنا اذا استعد النساء ان يعمل الدليلين وجب عليه ان يصل بهما اذا انت الجمع بين الوجم وهنا متوسل الى الحمل. ثم قال سيحمل النهي على التعمد انتبه لهذا الفرق يحمل النهي على التعمد والاباحه على ما عدا على غير ايش؟ التعمد. نعم قال كذلك الامام الاخر رضي الله عنه في المحلى المجاز الخامس صفحه 348 قال ان اصيبوا النساء بعد ان ذكر تحريم قتلهما بعد ان ذكر تحريم تعمد قتل النساء والصبيان كما تذكرون في الدرس الماضي ثم قال ان اصيبوا النساء والصبيان في البيات او في اختلاط الملحمه المتعبه حتى يشك اختلاط بين البيتين بين الصفين وكل ما يشارك هذا الحال فان اصيبوا في البيات او في اختلاط الملحمه من غير قصد فلا حرج في ذلك. ثم قال وروينا من طريق البخاري وفق حديث الصعب بن جثمان. نعم فهذا هو الوجه الاول الذي يتقرر به ان الحمد مشروعيه قتل هذه الاصناف تبعا لا قصد ويتقرر به كذلك مشروعيه الاغاره ومشروعيه التبييت. مشروعيه الاغاره ان نقوم بالاغاره على العدو فان كان فيه من هو محرم القتل بل وكان فيه من هو معصوم الدم كمسلمين لغرض من الاغاره كتغاره ونحن كما مر معنا في بحث مستقل مشروعيه الاغاره ومشروعيه اي شيء التبييت ما مراد التبييت طرق العدو فجاءه كان في الليل او في النهار سواء كانت الليل او في النهار وان كانت التبييت رازيه الليل ولكن الزنا او العله واحده. يعني هناك مساله اخرى كذلك مساله عامه جدا مساله عامه جدا فاعتبر مساله منفصله اعتبر مساله مستقله على بالدلاله على مشروعيه صوره اخرى من صور كتاب العدد وهي صوره عامه جدا وخاصه ساعتها المتبعثر بالمجاهدين. نعم انتم تعرفون كما تكلمنا من قبل ان هناك نوع من التفاوت العددي في العدد بين المجاهدين وبين اعدائهم من الطواغيت الكفار والمحاربين والمسلمين صحيح؟ هذا التفاوت كما ذكرنا من قبل فجد الله سبحانه وتعالى ولم يذكره يرفع باي شيء باستخدام نوعيه متقدمه اي شيء من الاسلحه صحيح؟ حتى تم اداره من التفاوت بينك وبين عدو فانت ربما لا تستطيع ان تقاتل العدو مواجهه صحيح؟ ولكنك تستطيع ان تقاتل اي شيء بغير مواجهه بالغيره بالتجنيد بالاغاره بغيرها صحيح؟ فلا تستطيع ان تقاتله بهذه الشروط بهذه الصورة التحريق والتغريق إذا واحد فقط على مؤسسة من مؤسسات خاصة على أصناع المسجد ويقوم بحرق هذا المؤسسة ثم يوصل ثم ينسحب أو ينحرق صحيح؟ أو يذهب كذلك في مكان من أماكن تجمعات أعداء الله ويقوم بأي شيء بتغريق هذا المكان بكشف صناديق المياه أو نحوها كالبسوق بإفلاس هذا المؤسسة وينتهي من البخاري وغير ذلك فهذه الصورة مشروعة ليست مشروعة. لماذا نقول الاشكال هنا ان البعض يقول لك ان هذه الصوره تعم الجميع، من يحرم قتله ومن يجوز قتله، فهذا يشرع من الاشراك. فنقول في ديننا والدليل على ذلك ان الحمد واضحه انه يجوز من جهدين ان يستخدموا كل الوسائل، انتبه، كل الوسائل في القتال، وان كانت هذه الوسائل تعم من؟ تعم الناس، تعم الجميع، من يحرم قتله ومن لا يحرم قتله. من هذه الصور التي ومن هذه الاسلحه التي يعم فيها المقبول وغير المقبول التحريض والتحريض، فانت اذا نمت على مكان وقلت بحق هذا المكان، هل الناس تميز بين من يحرم قتله وغير من لا يحرم قتله؟ ام النار تاتي على كل؟ تاتي على كل، على البشر وعلى الجمادات وعلى النباتات وعلى الحيوانات الى غير ذلك، كذلك التغريد تفتح عليهم المغبسه او تاتي الى شد، تاتي الى شد، واكثر هذا الشد مدينه من دون قصار المحاربين، فتاتي الى هذا الشد وتقوم بنفس هذا الشد، فتعرف ان هذا الماء سياتي على كل من في ايش؟ كل من في المدينه من الكفار والنساء والهرمى والجنه والمساكين والمجانين والكفار المحاربين والطاغوت الى كل هذا الاصناف، فهذا فعل يجوز ام لا يجوز؟ مفهوم الصوره هذه؟ نعم، فذلك البيان. اخذ البخاري في كتاب تقول هذه الصورة صور القتال التي عم ولا يقص، بمعنى انه يسأل الجميع من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. اخرج البخاري في كتاب الزهاد الفعيني بدأ فقال باب حق الدور والنخيل، بدأ يشيء حق الدور، من رد الدور؟ دور من؟ دور مش دور كفار، فالعادة دور تكون خالية ان يكون فيها اهلها، فيها اهلها ولا يكون من دور ثالث، ليس مؤثرات وليس اماكن للجلوس، لا ولا سمك العسكريين، دور يكون فيها من؟ يكون فيها الرجال والنساء والصبيان والشيوخ والمجانين والمعتوهين والامياء والاعمى والاعرج الى غير ذلك من اصناف البشر، صحيح؟ ورغم ذلك اجاب الشارع حق هذا الدور، من فيها؟ نعم، قال باب حق الدور، طبعا هذا عند الحاج، باب حق الدور والنخيل، ثم صار باسناده عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: الا تريحني، الا تريحني من ذي الخلفه، هذا كلام كان لبعض الكفار. قال وكان بيتا، بيتا في اصنام، بيتا في شحم يسمى سعد اليماني، يقصده الكفار الذين كانوا يعبدونه. قال فانطلقت في 50 و100 شاة من احمد قبيلته، وكانوا اصحاب خير اي سكان بشده. قال وكنت لا اثبت، رضي الله تعالى عنه، وكنت لا اثبت على الخير، لا استعني بيستمر على الخير فتره طويله، انما بعد فتره ربنا سقط. قال وكنت لا اثبت على الخير فضرب صدري، من لم يضرب صدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم لا لا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق اليها فكسرا وحرقها، حرق هذا البيت من فيه. قال فكسرا وحرقها، ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عليه السلام بالخبر. قال والذي بعث بالحق ما جئتك حتى تركتها كانها زمن اجود او اجرب، لا يشهد من اثار ايه؟ من اثار الحرب، كانها جمل اجود او اجرب. قال فبارك في احمد ورجالها 5 مرات. الاسلام زعل عنده بارك كم مره؟ 5 مرات، صوره ظاهره من صور الاقرار. ثم صدق ذلك البخاري اسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، بعد فيها ايه 5 مرات. حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني ايه؟ بين المضير، من هم بين المضير؟ أحد يهود. نعم. قال فتح الباري مجلد كتاب صفحة 155 في صفحة هذا الحديث. قال ذهب الجمهور، ذهب من؟ الجمهور إلى جواز التحريق والتفريق. وليس المسألة مستقلة إن شاء الله. أعمال التفريق حتى أعمال التفريق في بلاد المحاربين. قال ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتفريق في بلاد العدو. ثم قال وكرهوا الأوزعي والليث وأبو طلحة. قال واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا يفعلوا شيئا من ذلك. انتبه. الأوزعي والليث وأبو طلحة قالوا لا يقوم بالتحريق أو التفريق أو التغريق. لماذا؟ لأن أبو بكر كان عندنا وصية. الجيوش كان يوصي بأن يقوم بهذه الأعمال. صحيح؟ طب ما رأيكم؟ ما هذا الاستدلال؟ فتح الله عليك. نحن قلنا النساء او قول الخلفاء الراشدين ما قلت ولكن بشرطين، الا يقال ايه او حديث والا يقال قول الصحابه فقط. اما هنا فقد جاء من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بل وامره واقراره ومباركته ما كان قوله، هذا مع القول بصحه الاسناد، والا الاسناد فيه انقطاع. الاسناد هذه الاخر الى بكر فيه انقطاع. نعم، ولذلك عقبه اكثر كان كما سنذكر. قال وأذاب الطبري، الطبري رد على هذا الاستدلال من قبل الليل والأوزعي وأبو طلحة بأن النهي عن التحريق والتفريق الذي قال فيه الظهر بأن النهي محمول على القصد لذات أن يقصده بدون أن يجهر الأمر إيش؟ تبعا أو إلحادا. هنا في عدم وجود الحاجة في عدم وجود الضرورة أو في عدم وجود المطلقة لا تحرك ولا تغرق ولا تخرج صحيح فهذا هنا صحيح من الفضل والجمع الوزيد والقوي الذكر رضي الله تعالى عنه وبمعرفته بشيخ النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والشيعة قال النهي محمود على القصد لذلك أو عدم وجود مطلقة أو حاجة تدعو إليه بخلاف ما إذا أصاب إزالة التحريف والتغريق والتخريب أصاب ذلك في خلاف القتال في المسألة الثالثة المنفصلة كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف نحتاج بعد قليل قال وهو نحو ما أجاب به الحافظ يقول هو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان نفس الصورة هنا هناك نهي عن قتل النساء والصبيان وهناك نهي انتبه مع الفرق لأن هذا نهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهناك نهي لو كنا بصحة الإسناد عن التحريق والتغريق ولكن من قول من؟ من قول من؟ أبي بكر صحيح؟ فعندنا قاعدة أن الموقوف لا يعارض أبدا المشروع هذا واحد الثانية أننا نقول الجامع ممكن الجامع ممكن فنهي أبي بكر محمول على عدم على القصد وعلى عدم الحاجة والطلب أما إذا دعت الحاجة والمطلقة جاز المسلمين أن يحرقوا وأن يغرقوا وأن يخربوا في بلاد العدو الحفظ يقول وبهذا قال أكثر أهل العلم نعم بجواز التحريف والتخريب قال وبهذا قال أكثر أهل إيش؟ العلم ثم قال العلم ونحو ذلك القصد بالتغريق نعم بعد العلم قاصوا على جواز التحريف جواز أي شيء أكثر لماذا؟ لأن كلاهما إيش؟ كلاهما لأنك ابن من فرغة كلاهما إيش؟ كلاهما بل أيهما أشد على من؟ التحريف فالتحريف المعنى فيها إيش؟ أحد إلى من الإنسان نعم أحد إلى من الإنسان فإذا أجاز الشارع التحريف من باب أولى يجوز التغريق نعم كما قلنا أجازنا هو التعميم أنه العنف المقصودين وغير المقصودين المقاتلين وغير المقصودين قال بهذا قال أكثر أهل العلم ونحو ذلك القتل بالتغريق وقال غيره انتبه هذا غير فيها رد لقول الليث والأوزاعي وأبي طاووس وقال غيره رد على المانعين إنما نهى أبو بكر انما لا ابو خالد توجيه للناس يقول بصحه الاسناد انما لا ابو جوشا عن ذلك لانه علم ان تلك البلاد ستفتح لا هذا من الشكل ايه ستفتح يقاتلون قوما كما رمانا يقاتلون قوما يسلمون وكثير من العلماء قال ان هذا بالفعل كانت بشاره بفتح بلاد فارس الروم كما مر معنا تذكرون في مراحل تشريع الجهاد قال انما لا ابو جوشا عن ذلك لانه علم ان تلك البلاد ستفتح فاراد ابقائها على المسلمين فإذا لم ينهى انتبه لم ينهى عن التحريف والتغريق والتفريط لعدم المشروعية وإنما ليست لأن المسلمين سيغنمون هذه البلاد فأراد أن يحفظ لهم بها سالمة المصنوعة فكذلك لمصلحة فإذا جاز النهي لمصلحة جازت الإباحة كذلك مصلحة وهذا والله تعالى أعلم أنا هو الأول قال السوكاري في تعقبه للذين يستدلون بقول أبو بكر قال السوكاري في نهي الأوقاف رجال السبع صفحة 286 قال ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قاعدة أصولية قال لما تقرر من عدم تجديد قول الصحابة إذا إيش؟ إذا خالف نص وإذا خالفه غير نص وإن تنازعتم فيه فردوه لله ورسوله وما قال إلا أولى من لا أطيع الله ورسوله وأولى أمر منكم ثم قال فإن تنازعتم فيقوم الرد إلى من؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه نعم وكذلك عقد في المنطقة المسجد الثانية بابا فقال ده الكف انتبه انا المسلم والكف ان شاء الله مسلم مستقل والتحريق وقطع الاجزاء وهدم الامراض النهي عن هذا المسلم الا لحاجه مطلقه فاذا قلت الحاجه مطلقه تدعو للقياس بالتحريق والتغريق حتى والمسلم كما سنذكر وقطع الاجزاء وهدم الامراض جاز ان لم يجد جاز بالاتفاق نعم مثلا نتكلم بعض هذا بصوره مفرده وذكر اي الميت في جمله الاحاديث التي سقطت تحت هذا الباب ذكر حديث وذكر التحديث حوالي 7 أو 6 ذكر هذا الذي ذكرناه ثم اضاف اليه عن اسامه بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الى قريه يقال لا ابن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريه يقال لا ابن فقال ائتها صباحا ثم حرك نعم قال ايش ائتها صباحا ثم حرك نعم الا ان هذا الحديث صلى الله تعالى عليه واله يعني بالضبط اخذ منه الى الصحه ويكفي ما ذكره صاحب صحيح الامام البخاري نعم نيل الاوتار من جلد السادة فقط 282 الا ان الامام ابو داود انتبه لو كما قلنا والله تعالى على انا حديث الباب اقرب للضعف منه والاحتجاج الا ان ابو داود هذا الشاهد هذا الشاهد على قول اهل العلم بجواز هذه المساله عند الحاجه المطلقه ذكر هذا والوزن كبار فقال ذكر هذا الحديث في سننه وترجم عليه فقال اي شيء قال باب في الخاص بالحق في بلاد العدو قال ده في الحق معنى الحق في مشروعية الحق في بلاد العدو نعم كما في المجلد الثالث صفحة 53 نعم كما ذكرنا أن هذه المسألة كذلك بالإضافة إلى النص عليها من السنة النبوية هي منصوص عليها عند التأمل في كتاب ربنا وذلك في قوله تعالى ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. لماذا؟ بسبب الثغرة المخالفة كما قلنا في كتاب المغازي المفعيل وكذلك في كتاب التفسير المفعيل ما قطعتم من دينة. ثم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نسل بن النضير وقطع قال وهي البويرة منطقة تسمى البويرة. قال وهي البويرة قال طبعا في هنا في اجماع في هنا دلوقتي تفصيل عند اهل السير. فعاتب عليه اليهود وقال له اي نبي صلى الله عليه وسلم وقال انت تنهى عن فساد في الارض وجئت تفسد في ارضنا. فانزل الله سبحانه وتعالى مباشره يقمعهم بهذا الكلمه يبين لهم مشروعيه حياه الامر. فقال فنزل هذا امام قال فنزل ما قطعتم من لينا او تركتموها قائمه على اصولها باذن الله وليخزي الفصل. فاقر الله نبيه على حرقه وعلى تخريب سلاله. وهي تفسير اهل العلم كما ذكر ذلك هذه الاثار من كثير في تفسيره سنه المجلد الرابع. نعم. ثم قال ابن عمر وهذا كذلك صحيح قال ولها يقول اي هذه البويره التي حرقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. والبويره هذه كما قال الحافظ مكان معروف بين المدينه وتيماء وهم بعض المعاصرين فقلنا ان هذه البلده بويره تقع في القرب من عسكران بين القصر وعسكران. اي النبي عليه الصلاه والسلام في غزواته وصل الى حدود الشام فقط عن جانب ذلك ويدخل في عسكران القدس مره اخرى هذا محمد ابن ساره وان يعني ظهر. قال مكان معروف بين المدينه وتيماء وهي من جهه قبله مسجد كذا الى جهه الغرب. قال ابن عمر البخاري كذلك قال ولها اذ ان هذه البويره التي حرقنا بها الشمس يقول حسان بن ساره هذا المشروع الثاني فقط منها الذي يدل على مشروعيه من شهر رمضان بين الصحابه التحديث لجلال العدود. قال احسان في قصيده طويله يبدا فيها المسلمين لما قالوا باجلاء بني النضير في اوائل قال وهان على شراكي اي شرفاء وهان على شراكي بني لؤي حريق بالبويره نصف طير. قال ايش؟ انما نصف طير يعني منتشر اتى على منبر ولكن لا بس البخاري قال وهان على شراكي بني لؤي حريق بالبويره نصف طير كما كان حريق منتشر لا يكفي ولا يبقى. وهذا حديث كذلك مخرج في صحيح الامام مسلم فهو متفق عليه على تحقيقه. نعم. فهذه جمله من اقوال اهل العلم في المدارج السبعه على تحقيق هذه المساله التحريق والتوريق لبلاد العدو هذه ما يعم المقصودين وغير المحرمين. قال في البدايه شرح بدايه المسلم من جهه خان الصفحه 431 من صفحه الاحناف قال ويستحب ان يدعو منهم الكفار ويستحق ان يدعو المسلمين يدعون ان يدعو من بلغته الدعوه. قال فان ابوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم. ثم قال الشاهد وحرقوهم يا شيخ وحرقوهم هذا اللي احنا قال وحرقوه ثم ذكر الدليل الذي ذكرناه لانه صلوات ربي وسلامه عليه احرق البويره بدا متفق عليه لانه صلوات ربي وسلامه عليه احرق اي شيء احرق البويره. ثم قال وارسلوا عليهم الماء يحرقوهم وايش؟ ويغرقوهم باي شيء؟ بالماء. قال وارسلوا عليهم الماء ثم قال وقطعوا اجرهم وافسدوا جرعهم ثم قال لان في جميع ذلك الحاق الكف والغيظ به وكسر كوكبهم وتفريق جمعهم فيكون مشروع. هذه مراعاه اي شيء؟ المصلحه والحاجه بالاضافه الى مصر. هو تخريج اثري نظري الاخر بمرة ان مثل رب سلامه في الصحيح والنظر مراعاه مصالح المجاهدين. نعم. بما تدل من كسر كوكبهم والتمكين لأولياء الله. قال ابن همام فتح الحديث قال تقريبا عن كذلك هذا اذا لم يغلب على الظن انهم مأخوذون بغير ذلك. ثم هذا الكلام قال فان كان الظاهر انهم مغلوبون وان الفتح باب كره ذلك. نحن في سبيلنا او في جهدنا مع هذا الطواغيت او هذه البلده التي هزمنا عليها الكون ظاهر والنصر يعني باقي في صالحنا عليهم فليس هناك حاجه ان نقوم بالتحريف او التعريف. لماذا؟ لاننا قادرون عليه باذن الله. نعم. وانما تقريبا ايش؟ مسألة زمنية تقول أو تقصد. فقال هذا التقييد ابن همام إن كانت المسألة بالفعل محسومة لصالح النبي آدم فيقرأ اللجوء إلى آدم يقرأ ولا يقرأ يقرأ اللجوء إلى هذه الوسيلة التحريض أو التعريض. قال وأن فتح باب كل هذا لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لنا. لماذا؟ أنهم كما قال أبو بكر يرعون في أيديهم أو أن هذا أرض الفساد سيريك الله عباده الصالحين. نعم. ونفس الكلام ذكره في البحر الغائب. نعم. من شكل الأحناف من جهة خانة صفحة 188. أما عند الشافعية فجاء في نهاية المختار الشرح من هذا الرمين المجلد الثاني صفحة 94 قال والمتن كما قلنا الإمام النووي هو يشرح المتن قال ويجوز كفار الكفار في البلاد والقلاع وغيرها. ثم قال الشاذ ويجوز إرسال الماء عليهم وقطعوا عنه ذلك إذا وقفوا أيضا مسار قتال لك أن تقتلهم بالتغريق ولك أن تقتلهم بأي شيء بالعطف. نعم. تحصلوا تقطع عنهم الماء. إذا لم تجد إلا هذا الشيء. قال وإشهاد ما عليهم وقفوا عنهم ثم قال ولم يهم بنار. لما يشهد بما فذكرت هذا النص المسألة الثانية التحريف وأثر بل وذكر في القتلى ولم يهم بنار. ثم قال وإن كان شوف المسألة التي تحدث فيها وإن كان فيه نساء وصبيان لمن يحرم قتله قصدا. قال وإن كان فيه نساء وصبيان لقوله تعالى ذكر ما دليل في هذه المسألة وخذوهم واحصروهم بل على أحسن مخرج أي شيء حصار الكفار وإن كان بمنع المعهم. نعم قال ابن هذا عند الشافعي. أما ابن حنابلة قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 308 قال أما العدو تفصيل زيها أما العدو فإذا قدر عليه انتبه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه. هناك أي مسألة مسألة الوقت ليس في الطائفة التحريق هنا بل يتكلم على ابن قدامة وهي سيأتي نخلم من فقرة إن شاء الله في مسألة المثلة. نعم مسألة الواحد من الكفار المقدور عليه كافر أمسكنا به هل يجوز أن نحرقه بالنار أن نحرقه بالنار فيها خلاف فيها عشرة وصلاة رأي المسألة كما كنا بنتحدث عن المسلم مفهوم؟ هذا الذي يقصده. أما الطائفة فلا تهرب. قال أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه. ثم قال أما رميهم رمي من؟ الواحد ولا الجماعة؟ جماعة. أما رميهم قبل أخذهم قبل القدرة عليهم بالنار قال فإن أمن قال فإن أمن أخذهم بدونها لم يجد رميهم. إذا كنا نستطيع أن نقتلهم ونقدر عليهم بدون تحريق لا ننجح التحريق. هذا ذكرنا. قال لم يجب رميهم بها لأنهم في معنى المقدور عليه إذا كانوا قيدين والذكر والنصر متوقف فلا نجي على التحريف ما في كلام. قال أما عند العجز عنهم دخلوا في حكم وغلق عليهم الحكم ولا نستطيع أن نخرجهم ولا نستطيع أن نقدر عليهم إلا بأي شيء بحق إيه؟ الحكم ومن فيه على سبيل المثال حكم مدعوم بالأجهزة وفيه ما يحتاجون ولكن كثير وخاصة شعبنا الحرب. طيب فماذا نفعل نحن الآن؟ نلجأ إلى أي شيء إلى التحريف أو إلى التغرير. نعم. قال وأما عند العجز عنهم بغيرها بغير التحريق قال فجائز في قول أكثر أهل العلم. ثم قال وبه قال الثوري والأوزاعي رغم أننا مرة معنا أن الأوزاعي قال أي شيء بعد من الكراهية حتى كما قلنا أن تحرير القول لابد من التفقه تحرير القول يجب القول إلى إمام الأئمة لابد من التفقه. لماذا؟ لأن الإمام يطلق مسألة أو يقيد مسألة فيأتي إنسان فيأخذ المطلق يحملها المقيد ويأخذ المقيد يحملها المطلق أو يؤصل أو يعدل فلابد من انتباه إلى نسبة أي قول إلى الإمام. نعم هذا مسألة عامة جدا جدا ولا تؤخذ إلا من الكتب المعتبرة من الكتب القدامى. قال وأما عند العجز عنهم بغيرها بغير التحريق فجاز في قول أكثر أهل العلم وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي. نعم إذا يحمل إذا يحمل الكراهة منهم على عدم إيش؟ الحاجة لو صحت النسبة لو صحت أي شيء النسبة. نعم ويحمل الكراهة منهم لو صحت النسبة إليه على عدم الحاجة ويحمل قول الجواز على وجود الحرف وبهذا تسمى الأدلة ولله الحمد لله وهذا الذي يدين نقول. نعم قال وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي. ثم قال دليل أثري نص قال وروى سعيد بإسنادي عن صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان أن جندة بن أمية هذا أحد أمراء الشام أن جندة بن أمية الأجزي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين من ولاة البحرين ومن بعدهم قال كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم من الرومات ومن غيرهم من أصناف الكفار كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار يحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. الكفار يرمون النار على المسلمين والمسلمون يرمون النار على أي شيء على كفار. قال عبد الله بن قيس أحد هؤلاء ولاة البحرين قال لم يزل أمر المسلمين على ذلك لم يزل أمر المسلمين في قتالهم لأعداء الله الكفار إذا احتاجوا إلى التحريق لجأ إليه نفهم الصواب بدون أدنى نكير من أحد. قال ابن قدامة هذه مسألة التحريق هل حق ده مسألة ايش؟ فتح الله. قال ابن قدامة وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم ما معنى البثوق؟ السدود. نعم والنجاز تأتي إلى سد وتنسي هذا السد فيأمر الكفار بمن عليها. نعم قال وكذلك الحكم فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره إذا صار النصر إليهم وأن يقتلهم بغير هذه الوسيلة لا نجا إليها صحيح. قال إن قدر عليهم بغيره لم يجد إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذي لا يحرم إتلافهم قضى. انظر التعبير الدقيق ما قال إيه؟ يحرم إتلافهم مطلقا لما يحرم إتلافهم إيه؟ قضى إذا لم يكونوا مخفى يجوز إتلافهم إيه؟ كذا سبح الله عليكم. قال وإن لم يقدر الحالة الثانية إن لم يقدر عليهم إلا إحجاز كما يجوز البيان المتضمن لذلك المتضمن لحق النساء في الأول. فيجوز كذلك التحريق ويجوز التغريق بفتح البطوط والسدود لغيرها والمجاري عليهم فتغرق الجميع. قال الأوزاعي الذي نسب إليه القول بالقراءة، ماذا قال الأوزاعي؟ مع تكرار كما قلنا تحريف قلب الإمام ونسبة قول الإمام من الأئمة. قال الأوزاعي إذا كانت المأمورة العدو، إذا كانت مصابة محرقة تحت حوضها من المسلمين، ولا يستطيع المسلمون أن يستخرجوهم ويقاتلوهم. وخاصة الآن، خاصة الآن، لأننا نعيش كما كنا نتقدم في البناء والمعمار، جعل القصور تكون تحت الأرض، بل مبالغة في الاتساع، فأنت كيف تخرجهم الآن؟ وعندهم من الطعام والشراب المأمورة كما كنا الأرض المخاطبة، كانت خلاص خلاص تحفظ. وخاصة اليوم تكون جاهزة بكل ما نزل وصار لأولئك الكفر، خاصة ما تقدمهم السخنة. قال إذا كانت المأمورة العدو فعلمت أنك تقدر عليهم بغير النار، تستطيع أن تستخرجهم بغير النار، فلا تلجأ إلى النار. ثم قالوا ماذا قال؟ قال فأحب إلي خلصا ما قال أصبر. بالقول بالقراءة لو صحت نسبتك ليست قراءة تحريم. نعم. قال فأحب إلي أن يكف عن النار، لا نلجأ إلى النار. نعم. قال وإن لم يمكن ذلك إذا لم يستطع أن يستخرجهم. قال وإن لم يمكن ذلك وأبوا أن يخرجوا فلا أرى بأسا أن أحرقهم بالنار. قال فلا أرى بأسا وإن كان معهم ذرية، وإن كان معهم نساء يسلمون. وحرر القول ثم ذكره. ثم قال قد كان المسلمون يقاتلون بها، دليله المسلمون كما قال الآخر ما زالوا يقاتلون بالنار عند الحاجة والمصلحة إليها. نعم. قال ابن قدامة ونحو ذلك قال سفيان وهشام. ثم ذكر صورة أخرى ويدخن عليهم. ثم أنا يدخن عليهم الدخان. إيش الدخان؟ اليوم إيش يسمى القنابل؟ إيش القنابل الدخانية؟ ويأثر فيها سلاح إيش؟ سلاح الغازات والسموم ونحو ذلك. نعم. يجوز استخدامها بالأدنى سلاح ثم قال عند الحاجة إيه؟ عند تحت بعض المصارف المسلمين، وخاصة كما قلنا مع التفاوت الظاهر بين الشديد الله تعالى ولينا وهو خير ناصر. نعم. مع التفاوت الشديد بين الانتهاءات المجاهدين وبين انتهاءات أعداء الله المحاربين. قال ويدخن عليهم بوصة أخرى. قال أحمد أهل الشام أعلم بهذا. هذه لطيفة جدا. ما معنى؟ يعني كما قلنا أن أحوال كما كنا نتحدث بالأمس لبعض إخوانكم أن مسائل الجهاد مسائل إيش؟ متجددة. لا تستطيع أن تستعرضها في الله وتنظر فيها خطر. صحيح؟ فربما المجاهد يرى وقاع لم تمر على خطيه من فقرات في حياته كلها. صحيح؟ لأن القضية تكون قضية أي شيء، تبع لأي شيء، تبع لمرأة، مسار عملية بالنسبة مسار غرية. فهو قد يقع في حالة يضطر فيها إلى أن يستثني نفسه، يضطر. لماذا؟ لأنه غير مخير، لابد أن يكون لديه شيء، لابد أن يكون بأمر. نعم. المسمى ماذا قال أحمد؟ قال أهل السمع أعلم بهذا. ماذا أهل السمع أعلم بهذا؟ يعني أهل القتال هم أعلم بما يصلح لحالته. نعم. طبعا مع الضوابط الشرعية العامة، هذه لها أدنى خلاف. مع الضوابط الشرعية التي تقاس بها المجال العامة. نعم. ولكن على وجه التفصيل يختلف من حالة إلى أخرى. وتدور القضية كما قلنا مع التقاليد بالضوابط الشرعية العامة، تدور القضية حول تحقيق مصلحة الجهاد أو عدم تحقيق مصلحة الجهاد، أو حول الحاجة أو عدم وجود الحاجة. نعم. وهذا باب قال أهل السمع أعلم بهذا. نعم. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها تعميم الكفار سواء من يجوز قتله أو من يحرم قتله. المسألة الأولى والحالة الأولى كانت حالة إيش؟ التبييت والإغراق، صحيح؟ يعم فيها المقاتلين وغير المقاتلين. الحالة الثانية جواز التحرير والتغريق، يعم فيها كذلك المقاتلين وغير المقاتلين. الآن تريد أن نتكلم عن الحالة الثالثة، كذلك هذه هامة جدا، وخاصة أن يكون مع تقدم التقنية في الأسلحة والمعدات العسكرية. نعم. أشرفنا على مدينة مدن الكفار. شوفنا على مدينة مدن الكفار. هذه المدينة فيها إيه؟ فيها مدن الكفار، فيها ذراري من المصريات والصبيات، وهذه الأصناف التي تحدث عن شكلها أهل العلم. طيب؟ بعض الأصناف يكون فيها مسلمون. كما مر معنا كذلك السبب إذا اشترط المسلمون بالكفار. بعض ربما يكون فيها شيء مسلمون. فالآن نحن نريد أن نقاتل هذه المدينة أو الكفار الذين هم في هذه المدينة. من ناحية عملية كما قلنا مراعاة التفاوت النسبي الظاهر في إمكانياتنا وإمكانيات الكفار. هذه واحدة. الثانية أن أهل هذه المدينة تحصنوا داخلها ولم يخرجوا لنا. ولم يخرجوا لنا. ماذا نفعل؟ نرجع على الكفار لا نقاتلهم خوفا على أن يكثر من لا يجوز قتله. ده ربما يكون معصوم الدم من المسلمين بالسعر الذي دخل هذه البلدة لتجارة أو طلب علم أو نحوها. ما رأيكم؟ طلب علم مليون وخلاص. ما رأيكم؟ يجوز أن نرميهم أم لا يجوز؟ يجوز أن نرميهم بالاتفاق. وإن ترتب على هذا الرد انتبه، وإن ترتب على هذا الرد ولو بصورة يقينية قتل بعض من يجوز قتل قدم يجوز أن نرميهم. لماذا؟ لأننا ما قصدنا هؤلاء هذه الأصناف التي يحرم قتلها، وإنما قصدنا من؟ قصدنا كفار، وإنما جاء قتل هذه الأصناف تبع لا حجر. نعم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث 1522. هذه المسألة هذه الحالة زواج رجل الكفار، زواج رجل الكفار وقد فيهم الكفر. نعم. بما يعم من الخلاف بدون تمييز. زواج رجل الكفار وقد فيهم بما يعم من الخلاف بدون تمييز. نعم. أخرج مسلم عن عبد المعامل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعد لهم مستعصم من قوة. ثم قال على المنبر ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالقوة حصلها النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء في الرمي. هل القوة فقط الرمي؟ لا، ولكن حظها أظهر مظاهر القوة بالفعل هو الرمي. وآمن امتلاك الفعل في القديم وفي الحديث هو الرمي، بل وآمن امتلاك عند الاستخدام هو الرمي. لماذا؟ لأنك تصير الفعل مع إيش؟ من على قوة. أما عند الاستخدام الشيء يقول أنت هو إيش؟ في حالة شيء في حالة استخدام. ضربنا في حالة ترابط. فالخطورة في استبدال سلاح الرد أقل بكثير من استبدال سلاح الاشتباك. وهذا مثال الغرب. وذلك من أبرز مظاهر القوة لعدة أسباب. الرمي. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم على الرمي. فقد يخص الشام مشكورة قليلة عن كل ما يرمى. كل ما يرمى من الحجرة والشام والقنابل وأي شيء. والمتفجرات وأي ثاني والشواريخ والقنابل من الطائرات والمدافع. نعم. المدافع الثقيلة. كل هذا يسمى شيء يسمى رمي. لغة كان وشرع يسمى رمي. قال جهاد وقتال في السياسة الشرعية مجلد الثالث صفحة 1267 قال والرمي كما هو معلوم اسم جهاد يحمل تحته أسباب كثيرة وأسماء كثيرة من أسماء السلاح. قال والله أعلم أشياء باسم مستغرب من تقدم تكليف بأي الأسلحة. قال والرمي كما هو معلوم يشمل بعمومه كل الأسلحة القديمة والحديثة التي تطلق هو كل ما يطلق يسمى ايش؟ رمي سواء بيدك أو عن طريق أعلى من الألات. بمدفع بكلاشن بمسدس بصاروخ بطيار كل ما يرمى يسمى رمي. كل ما يطلق يسمى رمي. يشمل بعمومه كل الأسلحة القديمة والحديثة التي تطلق على العدو من بعيد سواء أكانت خهاما سرة قديمة تطلقها القصيمة أو قضية الشجارة ثقيلة وقتل النار المستعد هذه كانت قديمة غير تستخدم وقطع الحديد المحمناء تسموها المنجنقة كما سنذكر النص أو قنابل ترمي بها المدافع والطائرات أو صواريخ فانفلت من قواعدها هذه كانت تسمى رمي ولا تسمى رمي؟ تسمى رمي. قال كل هذه الأدوات الحربية يصدق عليها أنها من سلاح الرمي الذي جاء السنة النبوية بالحث على السنة فقط أما القرآن قبلها والقرآن وأعد لهم من استطعتم من قوة فالقرآن ابتداءً هو الذي أمرنا بتفصيل القوة ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم مظاهر القوة هي الرمي لكن كل ما يرمى ابتداءً من الحجر وانتهاءً بالسيف التي تصف من القواعد عن بعد. نعم كانوا مأمورون بتفصيل كل هذه الأشياء الأسلحة كما مر معنا في مسألة الإسلام. نعم ما في شيء كذلك متفرق. نعم روى مسعد في الصدقات المجلد الثاني صفحة 159 بإسناد مرسل رجال وثقات بإسناد مرسل رجال وثقات تبع المسألة من تشرح بها العلم فالحديث بالذات مضبوط بمجموع طرقي بضغط من روائد الطرق كما سنذكر بإسناد مرسل رجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما هذا سأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأن سرق أصل المنجنيق أن تعم كل ما يرمى كما قدمنا كل ما يرمى فكان يجوز أن ترمي الكفار بالمنجنيق ترمي على المقاتلين وعلى غير المقاتلين على الرجال والنساء والولدان والشيوخ الى غير ذلك بل ربما يكون فيهم مسلمون كما كنا ذهب لحد من الحاجات الدنيويه يجوز كما يجوز لك ان ترمي بالمنجنيق يجوز لك ان ترمي باي شيء بالصاروخ يجوز لك ان ترمي بالطائره يجوز لك ان ترمي بكل ما يرمى فتقوس اعداء الله فذكر هؤلاء اثمان تبع لا قصد. نعم قيم في ذلك معك المجلة الثالث صفحه 96 وتحدث عن رجل الطائف قال ونفض عليهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيقة وهو أول ما رمي به في الإسلام أول استبدال المنجنيقة في الإسلام كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الطائف وقيل أن الذي ألم عليهم باستبدال المنجنيقة وأشار عليهم به هو من؟ الذي أشار عليهم بحق الخندق من؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وهو كان خبير في الحروب. نعم وقال كذلك أي ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 503 هو استعرض الفوائد المستنبطة من غزوة الفرق قال ومنها أن هذه الفوائد جواز نقض المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن كان على الشهادة وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية ذلك طبعا فيه بلغهم من هذا أسماء اللي تحدثنا عنها بل ربما يكون فيه مسلمون بالفعل دخل هذه البلدة لحالة من الحديث قال ومنها جواز نصب المنجنيق بس أنا قلت هذا النصب أي شيء أنهار ورب المدافع ونصب الشواريخ ونصب الطائرات ونصب كل ما ينصب فيما رؤوس أعداء الله جواز نصب المنجنيق على الكفار ورجل بي وإن أرضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. نشوف تدارس جملة أخرى من كلام أهل العلم المتممة لشرائط هذه المسألة إلى الحمد لله. هنا قاعدة بسيطة جدا، ذكرات مع الدين. لماذا ذكرات مع الدين؟ لأن ابن عابدين من المتأخرين. نعم، إيه من القرون المتأخرة بالضبط في القرن الثالث عشر. فعاصر ظهور أي شيء؟ ظهور المدرسة. عاصر ظهور المدرسة. انظر ماذا قال وزن مشاوير وغيره ودل على التفسير. قال ابن عابدين الحنفية في حاشية المشهورة المجلد الثالث صفحة 344 قال المنزنيق. قال هي آلة ترمى بها الشجار الكبار بها الشجارة ووصف بها على العدو. صحيح؟ نفترض المدرسة. قال هي آلة ترمى بها الشجار الكبار. ثم قال قلت هو ابن عابدين وقد تركت اليوم، ويقول وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. فالمعنى بالخاص المنزلية ولما كل ما يلقى من بعد على كفار يصل في معنى المنزلية. ومنها كذلك الصواريخ تلقى من بعد أو من الطيارات. وقال صنعاني كذلك وقائق من فقائق التأخرين الذين عصروا تقرر الأسلحة. قال صنعاني كتب الثلاث المنزلية الرواد شقر رضا 50 خالص. وفي الحديث دلالة على الحديث مقبول عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنزلية على أهل الطائف. وهذا حديث كنا له شاهد يقويه في المخاطر مسلم في مثل معنى في الملك أننا أعصرنا الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما نعم في الوقت كما قلنا له شواهد أخرى. قال القرآن وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق. صحيح؟ ثم قال فإذا ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها. من المدافع الآن ونحوها في الصواريخ الطائرات كل ما يوم تطرق هذا إلا. نعم قال ابن الهمام من الحنفية كتب القدير من جنب الخامس شرح 430 قال ونصبوا عليهم المزانيق. هذا جمع لقب نصبوا عليهم أي شيء؟ الذي يجوز للمسلمين أن ينصبوا على كفار المزانيق. ثم قال الدليل كما نصب رسول صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف على ما تريدي مفسرة. في الحديث رواه ابن سعد وكذلك رواه الترمذي في سنن مفسرة. فإن قال أي ترمذي هذا سابق أو متابع. قال قتيبة حدثنا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف. فيقول قال عن رجل مجهول لا جيء به مصرحا نصب المنجنيق على الطائف. قلت الوكيع الذي يروى عن وكيع فقال الرجل من هذا؟ قلت الوكيع من هذا الرجل الذي صلى عنه؟ قال صاحبكم عمر بن حرام سبق الجهاد. كذلك قال ابن هنام رواه الطريقة ممتدعة رواه ابو داود في المراسيل وهو عند ابو داود برقم 250 عن مقتول مرسلة وكذا رواه ابن سعد في الطبقات وزاد 40 يوم كما قلنا 40 يوم هذه مخرجة صحيح الإمام مسلم. وذكر الواقدي في المغازي هذا الأثر وذكر أن الذي أشار به برمي المنجنيق على كفار سلمان الفارسي. نعم فالحديث والله الحمد بمجموع طرقي حسن إن شاء الله. نعم هذا عند الأحناف الشافعية. قال النووي في متن المنهاج ويجوز تفارق الكفار في البلاد والقلاع. ثم قال ورميهم بنار ومنجنيق. يجوز رميهم بنار وإيه؟ ومنجنيق. ما رحنا على مسألة التحرير وأنا مسألة إيه؟ المنجنيق. الرمي من الوقت على الكفار. قال رميهم في الشرق شرق نهاية المنهاج المجلد الثاني صفحة 64 قال ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما كل ما يلقى من إيه؟ من بعد وغيرهما. قال وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى وخذوهم واحصروهم. ثم قال ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق. رواه البيهقي هذا متابع آخر رواه البيهقي وغيره. وهذا كما تراه من الشافعي في الأم المجلد الثاني صفحة 244 قال الشافعي فإن قال قال فتجب أن قال ابن إسرائيل رمي الكفار بالمنجنيق وإن كثر اثنين نساء وصبيان منهم. قال فإن قال قائل أي كيف أجزت الرمي بالمنجنيق وبالنار؟ إذا استطيع يجيب أم لا يجيب؟ يجيب. أجزت الرمي بالمنجنيق وبالنار على جماعة من المشركين فيهم الشاه فيهم الإلباء والنساء وهم منزي عن قتله. قلنا أنها إذا إيش؟ إذا انقاضوا وتميزوا وقصدوا بالقتل. قيل الجواب من الشافعي قيل أجزنا بما وصفنا في المقال وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شن الغار على دم المصطلق غار. ما معنى غار؟ فجاء. قال وأمر بالبيان كما رمنا الحديث الصعب وبالتحريق كما رمنا الحديث ابن عمر بين مبيض. قال والعلم أن البيان والتحريق والإغارة الغار لما يقتل فيها إيه؟ نساء؟ أقول لا نساء نرى. قال والعلم يحيط أن فيه الإنسان نساء نساء يعرف أن فيه ملزام الشرط، ورغم ذلك أقر مشروعية هذا الشرط مشروع الكتاب. قال والعلم يحيط أن فيه ملزام ونشاء، ثم قال تخريج هان، وذلك لأن الدار دار شرك غير ممنوعة. فهل الأسماء للنفس وللدور تجد أي شيء بالإسلام؟ فأنا أسمى للناس بالإسلام، وأسمى كذلك للدور من عدم الإغاظة، من عدم البيان، من عدم التحريف، ومن عدم التغريب، ومن عدم الرمي والقص، إنما بوصف الدور بوصفها إيه؟ مسلمة. فإذا وصفنا الدور بأنها دار إسلام، وحرم النزول إلى كل هذه الشروط، التحريف والتغريب، لغير ذلك مشير تعمل، فأما إذا قلنا أنها دار شرك، أو دار حرب، أو دار كفر، فأحرم النزول إلى هذه الشروط؟ لا تحرم. هل أسمى لأنفس بالإسلام ولأسمى كذلك للدور بالإسلام؟ نعم. قال وذلك لأن الدار دار شرك غير ممنوع. قال ما معيشك من القصد بالكسار، ونحن ذكرنا الإجماع الناقض على جواز قصد الكفار في بلدانين هو النهاية الطوار الإجماع الناقض. نعم. تأتي أي بلد من بلد الكفار فتنا تقتلهم. ها؟ نحن نصر هذه مرة معنا بالتحصيل. هذا الذي يقصد أن الزرع لاطل غير ممنوع، من غير ممنوع؟ يجوز لنا أن نقتل بعض القتال تجاهدا وأمهر وهم لا يموت في حالة أخواني. فإذا تعصب على ذلك قتل بعض من لا يقصد بالقتل جاهدا يقصد تبعا ما قصد. قالوا لأن الزرع ضار شرك غير ممنوع، هذا كلامنا. قال وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نهى أن تقصد النساء والولدان بالقتل، تقصد إذا كان قاتلهم يعرفهم بعينين يتعمد قتلهم، إذا كان قاتلهم يعرفهم بعينين بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم تخريج آخر وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شبابهم فجعلهم مرد. هذا تعليل لماذا نترك قتل النساء والولدان، لأنهم مش كما قلنا مال للمسلمين، فمن الغنيمة ليس لأنهم معصومون الدماء، لا، ما أحد قال بعصمة الدماء أبدا، ما أحد قال أبدا أن مشاكل الدماء معصومة. المسألة أريد أن تنتبهوا إليها. مقدمة هذا عند الشافعية عند الحنابلة. قالت مقدمة من نغل المجلة الثانية صفحة 309 في تقرير لمشروعية رمي الكفار من بعد بأي صورة مشروع الأسلحة. قال ويجوز نصب المنجنيق عليهم، ويجوز نصب المنجنيق عليهم، ثم قال وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها. الرأس الأول نجاة للصاية من الفعل منصبه المنجنيق. قال وظاهر كلام أحمد مع حاجة وعدمية، ثم قال لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصب المنجنيق ابتداء على أهل القرية، نصب المنجنيق على أهل القرية، ثم قال انتبع ومن مضاع ذلك، من مضاع ذلك الثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب ذلك، فرص على أن من؟ أن فيه الأوزعي رضي الله تعالى عنه. قال ومن مضاع ذلك الثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب ذلك. من مرد أصحاب ذلك؟ الأخنام. نعم. قال ابن المنذر، ابن قدامة ينقل عن المنذر، قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل القرى، دلالة وقع على الحديث بسال مختلف منه. نعم. قال جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل القرى، ثم آخر موقوف بالباقة المرفوع قال ابن قدامة وعن عمرو بن العاص صحابي جليل المجاهد المغوار أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية في حالة سير مصر، أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية دلالة على مصرية ومثال السحر. قال تقييد نظر ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمية بالسهام، كل ما يرمى به يجوز المسلم أن يرمي به من أول سهام إلى صواريخ من ضمن. نعم. بهذا ما تعالى هذا معنا نكون انتهينا من تقرير هذه الحالة الثانية الحالات التي يقتل فيها من يحرم قتل الاستباح من مسائل الصبيان والشيوخ والجنية والخدم والإغراء والوشفاء والمعتوهين والعنيان إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي تحدث عن الاستثناءات الأئمة الكرام من حكم القتل والقتل. الحالة الثانية كما قلنا أنهم يقتلون تبعا لا قتل، وهذا مقرر بناء على تقرير الشريعة لجواز حالات الثلاث من حالات القتال بين المسلمين وبين الكفار. الحالة الأولى حالة التبليغ والإغارة عن الكفار لا يدخل في ذلك الإلزام النساء إلى غيره. الحالة الثانية حالة جواز التحريق والتغريق عند حاجة ومصلحة ملزمة، فيقوم التحريق والتغريق من يقتل ومن لا يقتل، من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. الحالة الثالثة وحالة جواز رمي الكفار والحسين من بعد بأي سلاح من أسلحة الرمي، ابتداء من السهم أو ابتداء من الحجارة وانتهاء من الصواريخ وغير ذلك. نعم. أقول هذا استغفر الله سبحانه وتعالى من كل شر ما يتفرق عنه. هذه المقاتلين من شأن الإنسان ومن الحمير في سلوك الجملة فالأمنان مع ذلك من هذا الصمار كما استثناء أهل العلم بحكم القتال على تقريب سبق يبقى معنا في هذه الجزئية جزئية بسيطة جدا طبعا أنت مقسمات من دون الأولى حالة الطبق حالة التطبق لو ترك الكفار من شأين وأفعله لو ترك الكفار من شأين وأفعله مش حكم من ذلك المرميهم نفس المحاربين ولو تتلع تبعا من ذلك الرن الأفضل والنساء فمن حكمين تبعا لقبك يقول أن يجب تفهمنا لنا ذلك إذا كان المتطرق به مسلم فإن باب أولى إذا كان المتطرق به كافر أن يجب لماذا؟ لأن على تحصيل باب الخلاف بغير معصوم باب الخلاف غير معصوم وإنما منع الشارع من قتله لمصلحنا فما في حق النساء للذات لأنهم يكونوا غنيما المسلمين أما الحكمة لا تذهب إلا بأي شيء إلا بالإسلام فإذا كنا بجواز رمي الكفار وغيرنا المتوقع لتبع لهذا الرمي بعض المفرد منهم من المسلمين فالمسألة في حق الكفار من بدأ لأن الملكية من يقولون إن كان الأسعى للتفصيلة لأن الملكية من يقولون يرمى التوش ويأتي لها حال الضرورة فتكون هذا المسألة أن الملكية من يقوم بشكل يرمى التوش ويأتي لها حالة الضرورة إذا كان التوش مسلم فجاءوا الكافر وقالوا بعد الجواب رميه إذا كان المسائين وصلين ولذلك هذا قدر الله تعالى على أعلى يعني مثل ذلك الخلاف نعم نقول مسألة اليوم مسألة لذيذة وإن كانت دخلت على تحقيق أن مرة معنا من جواز التحريق والتغريق في أرض العدو هو مشروعية أعمال التخريب مشروعية أعمال التخريب أنتم تعرفون أن سطح الياس ما قلنا سطح عملية وراء الوقت واللحم في شرعنا تجنينا الكفاية من أراضي الهداية نعم وسائل القتال وسائل تطبع بطبيعة المعركة بطبيعة المعركة والثورة فقط يجد المجاهد نفسه مضطرا الى القيام باعمال تخريبيه ليس هذا فينا تخريب او نحو تخريب وانما هذا فينا النفايه في اعداء الله النفايه اي شيء في اعداء الله او حرمان اعداء الله مما تحولون به في قتالين المسلمين الى غير ذلك المحافظ على القتاليه المشروع فنقول مشروعات اعمال التخريب في اراضي واملاك ومنشات العدو حال الحرب حال المعركه اللي تدور بينهم وبين المسلمين وهذه المساله على التحقيق تكتب فيما سبق من جهاز التحريق واي شيء والتغنية والهدم صحيح؟ لأن التحريك يأتي على الأرض والأليان يعني يأتي على البشر والحجر والجمادات والحيوانات وعلى كل ما يقع في هذه المنطقة منطقة الحريق كذلك التوريق يأتي على الأرض والأليان وعلى كل ما يقع في منطقة التوريق فحولنا جواز التحريك والتوريق على الكبه يأتي فيها على تحويل كذلك جواز القيام بعمليات أي شيء بعمليات تخريبية بعمليات تخريبية في أراضي العدو بقصد النفاية فيهم أو سلمانين مما تحولنا به على قتال المسلمين الا ان هذه المساله لا خصوصيه كذلك في الشكل الجاد لا خصوصيه في الشكل الجاد بحثت بشكل خاص بالاضافه الى دخولات كما قلنا فيما يعم اي القتال للمسلمين وغير المسلمين كتحرك التغريق وغير ذلك من الاسلحه نعم فنقول قال الله تعالى يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فهذه الايه نص كذلك في مشروعيه اعمال التخريب الشاهد منها بايدي من؟ بايدي من في سوره الحج لما قال تعالى كذلك ما قطعتم من لينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله هو المخزي الفاسدين. وهذا دائما مرت معنا في اي شيء من مشروعات اي شيء؟ مشروعات تحرير، فتح الله عليك. نعم. هي كذلك نص في مشروعات اعمال التخريب. سنذكر من تفسير علمنا لهذه الايه. ما قطعتم من لينا او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله هو المخزي الفاسدين. قال ابن كثير في تفسير هذه الايه الاجابه الرابعه صفحه 351 قال وذلك ان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لما حاصرهم من هم؟ ومحاصرون اليهود يهود من بني النضير امر بقطع نخيلهم امر بقطع شيء نخيل منذ النقد الشرعي الذي حققه الشرع هنا قال امر بقطع نخيلهم اهانه لهم اهانه لهم وارهابا للفظ المتشيك وارهابا وارعابا لقلوبهم هذه كلها نقاط شرعيه محموله تشوي للنجاه ان يقوم بهذه الاعمال اهانه لاعداء الله ارهابا لهم ارعابا لقلوبهم قال نعم فبعث بنو قريظة يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم انك تنهى عن الفساد، انت تنهى عن الفساد وقد نفذت بالخير والصلاح الى غير ذلك تقطع وتكشف الارض انك تنهى عن الفساد فما بالك تامر بقطع الاشجار. نعم ارادوا ان يعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم المعذور ارادوا ان يعيبوا عليه هذا الفعل وان يصدوا لقمه عار على المسلمين. فأنزل الله هذه الآية الكريمة ما أحاط المؤمنين أو ترسموها قائمة على أصولها. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ربه على هذه الفعل وأقر كذلك المسلمين على ما فعلوا قطعا بهذه الأجوار. أي ما قطعت المؤمنين وما ترسموها من أجوار فالجميع بإذنه ومشيئته. الجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه. انتهى قال ورضاه. فالمشيئة هنا على تحقيق ليس مشيئة كونية إنما مشيئة شرعية. مشيئة شرعية. مما يجب بها الأمر والنهي. فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه. وفيها أنزل ثلاثة نص شرعي لجواز القيام بمثل هذه الأعمال. وفيها الشهادة القطع والتقييد مكاية بالعدو. فكل ما ينفق على الله يشرع لنا أن نقوم به. وفيها مكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنفسهم. وإرغام لأنفسهم. وكثرة تحرك يمر كلها تحتفى للمقصود. فأنا بالتحرك بالتغليق بالهدي بالقطع بالتخريج إلى غير ذلك مما مثال ممكن في أعداء الله سبحانه وتعالى. قال وفيه مكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنفسهم. ما يدل على مشروعية القيام بعمل التخريج من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ففي نفس الآية عقد الإمام البخاري في كتاب الحرق والمزارعة في كتاب الحرق والمزارعة من صحيح بابا فقال باب قطع الشجر والنخيل. قطع شيء الشجر والنخيل. قال روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنخل فقطع أي يوم النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنخل فإيش فقطع. فيأتي معنى وصف رائع لهذه النخلة أن النخلة كانت عندهم أشد من الوصيف أشد من القادم أشد من الغلام من فكرة موضوعة جدا أنها مستنية. فذلك تحصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتعمد حقها وحقها تبارة ونفاية لهم. قال أمر بالنخل فقط. ثم قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ابن عمر والحديث مر معنا من قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه حرق نخلة بني النضير وقطع حرق وقطع. قال وهي البويرة ولها يقول حسان وهذا مر معنا نهانا على شرات بني لؤي حريص بالبويرة مستطير. قال الحافظ في شرح هذا الباب من جانب الخامس صفحة التاسعة قوله أي قول البخاري باب قطع الشجر والنخل أي للحاجة والمصلحة للحاجة والمصلحة في القتال إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحن ذلك. ثم نرد الحاجة والمصلحة هنا تحت أي شيء تحت نكاية في أعداء الله إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحن ذلك. ثم قال وقال في ذلك بعض أهل العلم فقالوا أنت هذا خلاف يا من غير مرتبة. فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا خلق في تناول فقط من المقطوعات ان يكون شيء خير او شيء مثمر. بل سياتي معنا في مصر او في تفصيل لهذه الحادثه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ليس شجر مثمر بل انفس انواعين انفس انواع جيرين تعمدوا بالحق وبالقطع اضافه للمسلمين. فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر اصلا وحملوا ما ورد من ذلك ان على غير المثمر وهو مردود بنفس الايه والتفسير الايه لا إما على غير مثلك وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه التتابع تفسير. ما معنى؟ قالوا لو أن المقطوعات هذه وما ونحوها طبعا ليس مقصود من ذلك فقط تقدير مسيرة فقط أجزاء وإنما كل ما إيش؟ كل ما يخرب كل ما يخرب كل ما ينتفع كل ما هو ما كل ما هو متاع فتشكى السيارات وغير ذلك مما يستفيد به العدو. نعم. قال وما يعملون تفرق وجه آخر على أن الشجر الذي فتح في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال. إذا لا ينتهي في مكان مكان معركة أثناء هجوم أثناء غارة إلى غير ذلك تقف السكن المستقبلات العدو وجدت فيها متاع لهم يجوز أن تحرق هذا المتاع لا يجوز إذا كان فيه نكاية في عدل الله إذا كان فيه نكاية في عدل الله أيا كان هذا المتاع وهذا ليس سهلا فلم يخالف حتى ولا يقاولون بالمنع اذا وقع في منطقه القتال. ثم تاولوا الحديث على ان هذا الزواج في منطقه القتال وقالوا بعدم الجواز فيما هو بعيد عن منطقه اي شيء القتال واذا كان حتى كذلك هذا البعد كذلك الاستثناء فيه في نظر لانه اذا كان في نكاح اعداء الله يجوز كذلك ان تحرقه وان تخرجه. ثم قال وهو قول الازعي والليث وابي ثور. نعم قوله اي البخاري. وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال الحافظ وهو شاهد للجواز. انظر يرد على هؤلاء الذين قالوا بهذا التفصيل. نعم وانما القضيه مضاوعه تحقيق نكاح نسوس اعداء الله تحقيق نكاح نسوس اعداء الله. قال هو شاهد للجواز لاجل الحاجه. نعم هذا حديث انس. ثم ذكر المصنف اي البخاري حديث ابن عمر في تحريف نخل بني النضير. ثم قال وهو شاهد للجواز لاجل نكاح العدو. فالحق جذهب كما هو مذهب الجمهور الى القول بالجواز المطلق اذا كان في ذلك نكاح اعداء من التحريق والتغريق والتقريب وغيره. نعم هناك جمله من نصوص اهل العلم لوضحها في هذه المساله. فرق قال ابن قدامه المنيه من جنب الثاني صفحه 300. نحن مرت معنا نصوص اخرى نصوص اخرى في اي شيء بالتحريق والتقريب فهي هذه نصوص خاصه في اعمال التقريب ومن كان كما قلنا سابقا تسمح بعمومات للنزهه على هذه المساله. قال ابن قدامه مساله قال اي خطي في المتن ولا يقطع في رم ايه؟ هذه ليس شيخنا هذه كان هنا لا يعتد عليكم كفالا مثل ما كذا عليكم لا هذه مسألة عامة نحن ننظر هنا ما هو أجهد من ذلك قال إلا أن يكون يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم ليلتهم ثم قال أي مقدام مقدام ماذا ذكر كلام صاحب المسألة الخاصة صار يفكر في المسألة قال وجملته جملة قول أو حديث هذه المسألة على أقسام قال أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام ثم ليس مرادنا الشجر والزرع إنما كل ما ينتفع به العدو قال أحدها أولا ما تدعو الحاجة إلى إتلافه نحتاج نحن كمجاهدين أن نفلس هذه الأجزاء قال ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونين فإذا كان هذا الشيء قريب من حصونين انتبه واحدة ويمنع من قتالين أو إذا كان هذا الأمر يقول بيننا وبين قتالين قال أو يستثيرون به من المسلمين يتخذون أي شيء كحسن أو شقاق أو يستثيرون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطع لتوسيع الطريق لأن نعبد لهم قال أو تمكن من قتل لأنه كان تمكن من قتلين بصورة حقيقية أو بصورة فيها سهولة أسرع عن المسلمين إلا بذلك هذه الأشياء أو تمكن من قتال أو شد بقر كما قلنا مجرى من مجاري المياه تشد ونحوه أو إخلاص طريق المسلمين أو يحتاج إلى قطع لتوسيع الطريق إلى غير ذلك من المحاصيل نعم قال أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بما هذه صورة من الصور من باب المعامله لا شيء بالمثل ولكن نفس الصوره الوحيده انما هناك صور كثيره جدا نظرها ان يكون هذا الامر مصلحه او حاجه للمسلمين من ذلك فيجوز لهم اتلاف وحق وتخريب هذه الامور قال او يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا فقال فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه انت لماذا قال قال لا شيء بغير خلاف نعم فهذه كذلك تشكك او تجعل الذين قالوا بالمنع تجعل خلافهم خلاف لا شيء من النوازل او خلاف غير معتبر نعم قال فهذا يجوز بغير خلاف نعلم وكما قلنا هذا الكلام من قبل ان نثبت قولنا الى عالم ما لابد فيه من التحريف لابد فيه من تحريف الذات ان يكون قد شرح لهذه المقوله وربما قالها على اطلاق وحملها الاخرون ربما قالها على التقييد وحملها الاخرون على اطلاق يعني هو قيدها فقال لها تجوز في حاله تجوز في حاله اخرى فجاء انسان فحملها مطلقا فقال فلان يقول بعلم جواز مطلقا وربما يكون الامر غير ذلك قال المقدمه فهذا يجوز بغير خلاف نعلم الثاني الحاله الثانيه ما يتضرر المسلمون بقطعه مسلمين ينتفعون ببقائه لعروسين او يستغلون به انتبه في اراضي العدو شراء وغير ذلك لكن هذه الاجهزه نحن ننتفع بها اما طعام لنا واما طعام لدوابنا او لاي مقصد مقصد او نستتر بها ما بيننا او نستغل بها في وقت الظهيره ونحو ذلك فهل يجوز نقطعها هذه؟ لا لماذا لان نقطعها يعود على من؟ يعود علينا نحن قال ما يتضرر المسلمون بقطع لكونهم ينتفعون ببقائه لعروسين بمعنى عروسين طعام اي شيء طعام الدواب على الدواب او يستغلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجري بذلك بيننا وبين عدونا فإذا فعلنا بهم فعلوه بهم أنت لك مقصود أن يكون في أيديهم شيء نحن نخاف أن يتلفون نحن إذا أتنا بأيدينا فنترك ما في أيدينا لا رغبة فيه من حتى هم لا يتلفون ما بأيديهم قال فهذا يحرم من يتيم الإبراء بالمسلمين الثالث الصورة الثالثة مع هذا ما عدا هذين القسمين القسم الأول ما يعود إتلافه ضررا على الكفار صحيح فهذا يجوز القسم الثاني ما يعود إتلافه ضررا على من الممكن فهذا لا يجوز قال ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع فيه سوى غير الكفار والإبراء به ففيه روايتان ليس هناك هدف إلا غير الكفار إلا أي شيء إلا غير الكفار قال ففيه روايتان أحدهما لا يجوز لحديث البكر ووصيته لما رد حديث البكر لما كان أبعد الشرائع لما كان أبعد يزيد ابن سفيان في صفات الشام سبب ومات الشام فكان يعطيه وصايا من ضمن هذه الوصايا كما تنصر الا يقطع سيره الا يقطع السيره فياتي معنا اولا ان اسناد هذه الوصيه اسناد في انقطاع اسناد هذه الوصيه في انقطاع هذه الوحيده الثانيه انه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم الثالثه ان ابو بكر الصديق بنفسه يوم حرب الرده امر خالد ان يحرق وان يغرق وان يقطع سيره انتبه ان ابو بكر الصديق بنفسه يوم قتال الرده امر خالد وغير ذلك من الامراء المسلمين الذين قتلوا المسلمين امرهم ان يحرقوا وان يغرقوا وان يقاتلوا بل نحن هنا وليس تحريم لهذا السبب انتبه كما قال في روايه احدهما لا يجوز لحديث ابي بكر ووصيته وقد روي نحو ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع لا يجوز بالاتفاق قال ولان فيه اتلافا محض فلم يجوز كعصر الحيوان لازم كده تحبنا بعد قليل حتى عصر الحيوان يجوز اذا كان هناك حاجة للمسلمين أو إذا كان فيه نكاية في أعداء الله قال بهذا قال أوزعي والليث وأبو ثور الرواية الثانية يجوز وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر قال إسحاق التحريق سنة انتبه هذا اللفظ التحريق أي شيء سنة إذا كان أنت في العدو فضرت المسألة ضربت المشروعية تحقيق أي شيء النساء. إذا كان هذا الأمر فيه النساء فأعداء الله يجوز. قال التحريف سنة إذا كان أنكر في العدو، لقول الله تعالى أنظر بسلام ما قطعتم من دينا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لكن أنا إن شاء الله أخذ المسألة تحكمنا فيه مش في سالم في تنميته الأدوال ده في تفسير هذا الآية. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بين المبيض، وكان الحديث إيه؟ في الصحيح. وقطع وهو الدويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من دينا ولها يقول حسان وهان على صراط بني لؤي حريص بالدويرة مستفز. نعم. فالإمام المقدمة يذهب إلى ترجيح القول بالجواز لا لشيء وإنما إرادة لمن؟ للكفار، إرادة لأعداء الله. وعن الزهري وهذا حديث نقص. وعن الزهري قال حدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إليه عاهد إلي أوصى إليه فقال أغز على أبنى فضاحة وحرق. رواه أبو هريرة. لكن هذا حديث من كتاب المصدر لا يجوز. نعم. قال ابن حزم كذلك في محل بهذا الخامس صفحة 345 بخصوص هذه المسألة. قال مثلا وجاز تحريق أجرار المشركين، وجاز تحريق أجرار المشركين وأطعمتهم وزروعهم وذورهم وهدمها. عملت تحريق كما قلنا، وجاز تحريق أجرار المشركين وأطعمتهم وزروعهم وذورهم وهدمها. ذكر في ذلك أي شيء؟ ذكر في ذلك إيش؟ كل ليش؟ أنشاء من المعسكرات والبيوت والمصانع إلى غير ذلك والمساجد ونحو ذلك وذروع وهدمها. قال الله تعالى انظر في ذلك السنة ما قطعتم من لينا او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى هذه آية أخرى تقريرا نفس الموضع ولا يطعون موطئا ليعيب الكفار ولا ينالون من عدو نيل. انظر الضبط هذه الآية ما هو الضبط أي شيء الكفار ولا يطعون موطئا ليعيب الكفار ومثلا من هذه الأعمال تصيب الكفار وتصيب أعداء الله ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ثم قال ابن حزم وقد أحرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخلة بني النضير قال وهي في طرف دور المدينة وقد علم أنها انتبه أن ليها ليس من حرقها رغم أنه كان يعلم علما يقينا أنها بعد فترة وجيزة تقع في يد من سعد ثقة الدنيا وأن المسلمون سيفتح الله عليهم هذه الدور. قال وقد حرق الرسول صلى الله عليه وسلم نخلة بني النضير وقد علم أنها تصير المسلمين في يوم أو غد إما اليوم أو غد. نعم إخبار وحيدة ورغم ذلك أجاز حقها ورغم ذلك أجاز أي شيء حقها. قال وقد روينا ابن حزم انتبه الآن الترجيح وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا تقطعن في وصيته كما قلنا لأمراء ثلاثة لا تقطعن شجرا مثمرة ولا تحربن عامرة. هذا الذي يستدل به من قال بالملل إن وجد يسعى على الاستدلال. قال ولا حجة في أحد مع رسول صلى الله عليه وسلم عليه وقد ينأى الأول أن يتعارض النصوص مع مرفوع يقدم أي شيء المرفوع هذا الوجه الأول. الثاني وقد ينهى أبو بكر عن ذلك في كلام ابن حزم ينهى عن ذلك اختيارا لا اشياء ما اختيارا يعني الأمر مباح فيه وجهان لك أن تفعل ولك أن لا تفعل فهذا مشروع وهذا كذلك مشروع. نعم. قال وقد ينهى أبو بكر هذا الوجه الطيب وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا لأن ترك ذلك أيضا مباح إذا فعل مباح وترك أي شيء مباح فالذي رجح بينهما هي أي شيء المصلحة التي يرى أمير الكتاب. قال أن ينهى عن ذلك اختيارا لأن ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة. ما المراد بالآية المذكورة؟ ما قطعتم من نية أو ترك من الله سبحانه وتعالى أقر أي شيء أقر الأمرين أقر القطع والحق والتفريط وأقر الترك. فمن الذي يرجح؟ كما قلنا المسلمون بحسب المصلحة التي تلوح لهم. قال كما في الآية المذكورة قال ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نخل خيبر فالنبي عليه السلام صاحب شرع وإن كان قطع نخل بني النضير ترك نخل إيه؟ خيبر. فدل ذلك على أي شيء؟ على أي شيء؟ على التخيير على التخيير والتخيير كما قلنا يرجع المصلحة فأيهما حقق مصلحة المسلمين جاز لهم أن يفعلوا كان ذلك تركا أو قطعا وحقا وتخييرا. قال فكل ذلك حسن وبالله تعالى التوفيق. نعم. فكلام الحسن كلام متين والله يرضى الله تعالى أنا يعني. قال البوط الثقة الشيرة صفحة ثانية 262 قال قطع نخيل بني النضير وإحراقها سبق بالاتصال. ما لماذا قال الاتصال حتى يقطع الخلاف إذا تقول أن هناك خلاف أو حتى يقول أن الخلاف أيضا كان خلاف ضعيف. قال قطع نخيل بني وكما قلنا حديث مخرج في كتب الستة قطع نخيل بني النضير وإحراقها سبق بالاتصال والذي أتلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقي وقد نزل القرآن تكذيبا لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه وإقرارا له من ذلك قطعا وإقرارا أو تركتموها. قال وذلك في قوله تعالى ما قطعتم من لينا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ثم قال وقد استدل عامة العلماء عامة أي شيء كما قال المقدمة لا نعرف فيه خلافا وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام حتى تحقق مطلقة منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النساء بعدين. قالت المسألة إذا من قديم ما يأتي تحت اسم السياسة الشرعية الحضور طبعا بعد الزواج الشرعي، بعد الزواج الشرعي وليس مصلحة مصلحة لقول الآراء والأهواء، لا، بعد وجود أي شيء، بعد وجود الدليل الذي يثبت أن هذه المسألة تدور حسب ما يراه الإمام أو الفائز من تحقيق مصلحة المسلمين المجاهدين أو عدم تحقيقها. فإن كانت النكاح بشيء بعد لا جاز، وإلا فلا. قال من قبيل ما يقصد تحقيق المشكلات الشرعية. قال العلماء سلام الجوفي: وإنما كان قصد رسول صلوات ربي وسلم بتصرف هذا في المسير قطعا أو كشفا تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها إرشادا وتعليما للأمة من بعد. إذا هذا حكم خاص بالنبي عليه السلام، إنما هو حكم إلى نهاية الأرض ومن عليها، حكم كما قلنا مستمر إلى ما شاء الله. قال وبهذا أيضا علل الشافعي رحمه الله أمر أبي بكر. انظر هذا التوجيه، الشافعي من يقول بهذا الأمر على إطلاق إن كان في نكاح أعداء الله، التحريف والتفريط والتخريج إلى غير ذلك. فماذا قال الشافعي في نص أبي بكر الذي أوصى فيه كما قلنا أمراء بل لا يحرقوا ألا يغرقوا ألا يقطعوا ألا يقربوا عن ذلك؟ انظر ماذا قال الشافعي. قال بهذا أيضا علل الشافعي رضي الله تعالى عنه أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإحراق والقطع حينما أقر قائلا إلى طريحة وبنت من اتفال الردة، مع أنه نهى هو نفسه عن ذلك في اتفال الرؤون الشرق. فالبقر الذي نهى عند المستبدين بهذا المال بأن لا يقطع صيغ ولا يقرب عبد، هو بنفسه أوصى قاذف بل أمره بأن يحرق وأن يغرق وأن يقطع صيغ بل وأن يهدم عليه بيوتهم كما قلنا. فمن يرغب حول تحقيق المصلحة. قال أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإحراق والقطع حينما أرسل خالدا إلى طليحة وبني تميم، مع أنه نهى هو بنفسه عن ذلك في حروب الشرق. قال رحمه الله أي شافعي في الأم من جلد الشرق صفحة 324 قال: ولعل أمر أبي بكر بأن يكف عن أن يقطع صيغة مثمرة النهي لماذا والإباحة لماذا؟ بأن يكف عن أن يقطع صيغة مثمرة إنما هو لأنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين. فبكر عرف أن هذه البلاد هائلة لا محالة إلى يد من؟ لا يد المسلمين، فقال يحتفظون بها سلمة غارمة أحسن. وليس معنى ذلك النهي من ناحية رأي أنه لا يلزم أن يقوم بالحق بالتغريق أو الهدم والتخريج، لا، لما كما قلنا تحقيقا للمصلحة. فهو الشاهد رأى أن المصلحة في هذه الحالة أولى أن تبقى على حالتها، أما في قتال المستجدين رأى أن المصلحة أن يقوم بأي شيء بالحق والتغريق مفاتا في أعداء الله كما قلنا، لأن قتال المستجدين كان لا قصية لا تخفى عليه. قال لأنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فلما كان مباحا له أن يقطع ويخرج اختار القتل نظرا للمسلمين في قتال أي شيء بقتال الشام، أما في قتال الردة اختار أي شيء بقتال الحق والتقريب كما نبهنا. هناك على التحقيق تحقيق النساء في هذه الآية في قوله تعالى: وما قطعتم من لينة أتركتموها فإنا على أصولها يصيح عطيها فلن تقرأ في قتل النساء لألوان ذلك. نعم، كان في المجلد الثامن صفحة 49. طب احنا نشتغل في كتب رحمه الله لم يتم التفسير كاملا، لم يتم التفسير كاملا، لأنه أنهى منه سبعة أجزاء ثم أكملها أي مجموعة كاملة في الليلة الصفحة الثانية. نعم، في المجلد الثاني هكذا. نعم، فكان يكتب تفسير أول مجلدات أول مجلدين من التسنة مجلد الثاني صفحة 49 في تفسير تعالى وما تحاكم من لنا. قال احسسك أول حرص يعني كامل في هذه المسألة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية فبإذن الله ما خاف من منا أتركتموها فإن على أصولها بإذن الله، ما معنى بإذن الله؟ هل هو إذن كوني إذن قدري ولا إذن شرعي؟ نعم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: إذن الذين يقاتلون. هو ينهج ناجي هيثي في تفسير القرآن الكريم، فيفسر القرآن بالقرآن. نعم، يفسر الإذن هنا في قوله تعالى فبإذن الله يفسر بإذن آخر قريب من نفس الله، ده من كان مطابق له. قال تعالى في أول تشريع القتال: إذن الذين يقاتلون. الإذن هنا هل أحد يقول أنه إذن كوني قدري ولا إذن شرعي؟ إذن شرعي، فذلك هنا الإذن في قوله تعالى فبإذن الله أي ما قطعت من دينه وإذن كذلك شرعي. قال وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: إذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال لأن الإذن بالقتال إذن، انظر هذا السبب لطيف جدا. نعم، عندما هذا النوع كان تعالى بالقتال إذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا أي قاتلوا كما يقاتلكم هؤلاء الكفر. صحيح، انظر ماذا قال الشيخ: لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال كما كنا نفكر جهاز فقه عملي. مما يتطلبه القتال أي شيء؟ النكاح تعالى الله. صحيح، والنكاح تستحدث بالتحريك وبالتغريق وبالهد وبعمل التخريج. نعم، فإذا أذن الله لنا في أصله الذي هو القتال، فهذا الإذن يشمل في غياته الإذن بأي شيء بما لا يتم إلا به. نعم، على الحالة المعروفة السيارة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال لأن الإذن بالقتال إذن بالقتال وبكل ما يتطلبه بناء على قاعدة، قاعدة أخرى في الكتاب الأصولية قريب من نفس ما ذكرها: الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. عندنا أمرك الشارع بالصلاة، هل هذا فقط أمر بعدها الحركات ولا أمر قبلها لأي شيء بالوضوء فات وأمر قبلها لأي شيء بتحرك طهارة المكان وطهارة الملبس فات وأمر قبلها كذلك لأي شيء بتحرك القبلة فات وأمر قبلها كذلك بتحرك بكل وقت فات فالأمر بشيء أمر بما لا يتم النبي هو أمر بالصلاة ولكن يدخل فيه كل إيش كل ما نفتح الصلاة إلا به فهو أمر به بالإضافة إلى ثاني أمر بالصلاة أولا لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة معروفة الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا بالقتال والسلال وشغل المسيح هذا هو الحصار نوع من القتال ولعل من مصلحة الحصار انتبه الحصار في القتال ما في القتال ما من أهم صورة شيء صورة القتال الحصار أن تحصر العدو هذا هو الحصار نوع من القتال ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النسيج لتمام الرؤية أو لإحكام الحصار فلنضرب مثال إما كما الوقت تقرع عداد بشلو تقمل الحصار أو يستمح تقمعه من الضروب من الدخول من يأتيه المدد أو صميم أو نفع ذلك أو يستمح الحصار أو لإجلال ويهاب العدو في الحصار لتمكن الحصار